ولكنه أضعف، تمام، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. ده من أصول الدين أصلا، النهي عن المعروف، الأمر بالمعروف والنهي والذي الآية في سورة التوبة بتقول يا جماعة، لا في التوبة، في التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ولك دي من صفات المؤمنين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن تمام الإيمان أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شوف يا أخي، شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت لما تتكلم ما يعني، ولو لو في اختلاف الكتاب ده، لو في كلام مغاير أو كلام ضد كلام، كنت لقيت في الكتاب اختلاف كثير جدا، وكنت لقيت كلام مش منضبط. أنا أفرض الحديث وقف عند كده، أنا بفرض يعني، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، مخلص الحديث. أنا مثلا هروح أشوف واحد بيبيع ملابس حريمي، بناطيل بنات وحاجات كده بيخرجوا بيها في الشوارع، ده حرام ولا حلال يا جماعة؟ ده حرام بالمناسبة يعني، واحد بيبيع مناطيل للنساء، أكل عيشه حلال ولا حرام؟ حلال؟ الداخلية تقول الشيخ؟ لا، مش بتكلم على الداخلية. لا أنا بتكلم على البناطيل اللي بيخرجوا بيها. المناطيل ده يا عم سيد، أيوة أنا بتكلم عليه، هو ده بقى اللي بيبيع البضيهات الضيقة، بضي ضيق، بضي. أنت شفت، أنت بتشوف البنات خارجة ازاي في الشوارع ولا ما بتشوفش؟ أنت ما بتشوفش، أنت محتاج نظارة زي حالات يا عم سيد. لا يا عم سيد، ده هذا مما عمت به البلوى، يعني ده شيء معلوم من الزمان بالضرورة مش من الدين. الزمان يعني اللي ما بيشوفش الغربار يبقى ما بيشوفش. انت دلوقتي لو خرجت في شوارع المسلمين، تدي نسبة كم في المية من بنات المسلمين ملتزمات بالحجاب الشرعي وكم في المية غير ملتزمات؟ نسبة مئوية 28. حلوة النسبة دي، جميل، أقل من 20 يعني. احنا هنضرب يعني بالخيرية في الأمة، خلاص هنقول زي ما قالوا كده الإخوة 20% متبرجات محجبات و80% متبرجات، صح كده؟ إذن أنا لما أجي أبيع حاجة زي كده وأفتح محل زي كده، يبقى المتوقع إن الأغلب إيه؟ مثلك ممكن واحد يجي يقول لك زي عم السيد كده، راجل طيب هو عم السيد، ربنا يجعلنا طيبين، يجي يقول لك أصلك هم ممكن يلبسوه في البيت، معاك ماشي، بس إحنا لما يجي نضرب نحكم العقل بقى، أغلب البنات بتلبس فين؟ يبقى نحسب على النسبة اللي احنا حسبناها الأول، نبني واحد زي واحد بيساوي اثنين، واثنين زي التلاتة بتساوي خمسة، وهكذا. أغلب الملابس، فأنا لما أجي أبيع هبيع للأغلب لـ80%، إذن 80% من رزقي حرام. هل أنا عامل زي كنت زمان فتح سوبر ماركت 2006 كده 2007، وكان واحد يجي ما ببيعش، أنا ما كنتش ببيع مواس حلاقة ولا مكن حلاقة، فكان واحد يقول له يا شيخ عندك مكن حلاقة؟ عندك إيه؟ عندك مكان حلاقة؟ ويعمل لي كده. يعني طبعا مكان حلاقة نفس القصة كده بالظبط، يجوز ولا لا يجوز؟ هتقول لي أصلك ما احنا ساعات بنحلق بيه الإبط، صح؟ وساعات بنحلق بيه العانة، وحلال اهو، ده مطالب منك انك تحلق الإبط تحلق العانة، ماشي، بس أغلب الرجال بياخدوا المكان ده يعملوا بإيه؟ بيحلقوا بيه إيه؟ بيحلقوا بيه اللحية، والحلق اللحية حرام، فأنا ما كنتش أبيعها ورايح دماغي. فانا لما اجي احسب على ده ولا احسب على ان احنا لا بحسب على الاغلب العام بيجي يعمل لك كده. الاغلب العام لما تيجي تشتري هي لبس، هي قدامك اصلا لبس كلها على بعضها متبرج، وجاي تشتري منك بنطلون. انا بعض الاخوه سالني في المسائل دي كتير، وكان عايز يفتح محل، وكان عايز يفتح اونلاين على المواقع وكده، اقول له طيب اللي بيجي لك ايه، منتقبه؟ لو منتقبه اقول لك يجوز يا عم حلال، بيع لها اللي انت عايز تبيعه لها، هي هتتزايل لزوجها في البيت بعلها خلاص. واحده لابسه حجاب واسع ومش لازم نقاب يعني، بس لابسه لبس واسع ما شاء الله، باين عليها بنت ناس محترمه ومؤدبه، اهلها مربينها، بعلها حلال. لكن هتيجي لك واحده اصلا هي لابسه قدامك كده واخده اللبس ده، هتعمل بيه ايه؟ هتروح تهدي بيه واحده؟ هتروح تهدي بيه حد؟ لا، هي هتلبسه نفس اللي هي عاملاه في نفسها، ده هي هتعمله. اذا فلوسك دخل فيها حرام، انت مطالب ان انت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. رحت لقيت واحد بيبيع اللبس ده، وزي ما قلنا كده الحديث بيقول ايه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، بس وقف. هروح امسك بقى المحل ده مثلا، كان زمان بعض الاخوه بيعمل كده زمان، مش زمان نحن، زمان، ويقوم دب دب ويكسر لا ده غلط. انت لو انت ممكن تنهى عن المعروف، تنهى عن المنكر بمنكر اشد منه، صح؟ ممكن ننهى عن المنكر بمنكر اشد، فحينئذ المنكر انت راح تنهى عنه ده ما تنهاش عنه، لان انت يعني واحد بيسب الدين، واحد بيسب الدين في خناقه، وهو عروقه منتفضه في اوداجه كل ده كده احمر وعروقه طالع خلاص، وعمال يسب الدين في الخناقه، ويعني سيبوني انا هطلع وانزل والكلام ده، وتيجي انت ما تسبش الدين، اوعى سب الدين، وراح انت تتخانق معاه، عارف هيعمل ايه؟ هيسب الذات الالهيه. والله هيقوم سبب للذات في وقت الغضب ده، لا هيعرف امر بالمعروف ولا يعرف نهي عن ايه، هيسب الذات الالهيه نفسه. يعني ولا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فما تجيش في الوقت ده وتروح تقول له ايه، تقول له لا ما تسبش وده حلال وده حرام. زي النساء بالظبط، تيجي الست في ال، احنا النهارده مفيش ينسون، بس عايزين ميه يا عم محمود، في ينسون؟ عايز ميه، عطشان والله. تجد الست هي ما تعرفش حاجه عن حلال وحرام، وتيجي في العزاء وتشق الجيب وتصوت وتعلي صوتها وتقول كلام غير لائق بالمره، وتتهم القدر باشياء، وتتهم ربنا سبحانه وتعالى باشياء. وما كانش يومك ده، كان يوم حد تاني، بس ملك الموت اخطا وجالك انت، تاخد بالك ده معنى الكلام. هو ما كانش يومك دي معناها ايه؟ معناها ان ملك الموت اخطا وكان راح لحد تاني وجالك انت. يعني هو تيجي انت بقى ساعتها لا لا لا يا اخت لا يجوز. لا، في الوقت ده ما ينفعش تقول لها يا اخت لا يجوز، هي اصلا مش هتسمع. ده ام عطيه رضي الله عنها صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة يعني، قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، لأن هو بايع النساء، بايعهم كما في آخر سورة الممتحنة، أخذ عليهن، قال أخذ علينا ألا ننوح، فما وفت منا غير خمس نسوة. النساء كلها النبي أخذ عليهم، هما إيه؟ النياحة حرام، النياحة ايه؟ ما تنحوش، النياحة حرام. كم واحدة وفت؟ خمسة من كل الجمع ده، خمسة بس. فلا، فالنساء ده النساء ليها دماغ تانية خالص، ليها دماغ تانية خالص. فما تجيش وقت الغضب واحد عمال يسب تروح تقول له لا وتتخانق معاه، ما هو ساعتها هيزيد وهيسب بسب اكبر بالذات الالهية نفسه سبحانه وبحمده. لا، فهو شوف قال بقى، من رأى منكم منكرا، بمناسبة الغضب كان في رجلين بيتخانقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني، وراجل بقى انتفخت اوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه الغضب يعني. فقال لي ايه الكلام، ايه الكلمه دي يا رسول الله؟ لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالراجل من قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه، راح نقلها لمين؟ للرجل وهو غضبان. هيسمع؟ مش هيسمع، حتى لو كلمة النبي، حتى لو في عهد النبي، حتى لو النبي قاعد، مش هيسمع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. فقال مجنونا تراني، مرضيش أصلا يسمع الكلمة، أمجنونا تراني، شايفني مجنون يا عم أنت، ابعد عني. مفيش وقت الغضب، ما تحاولش تفهم الناس دي حاجة. الناس دي تفهم امتى؟ وقت الهدوء كده، في الهدوء كده فهمها، 1 2 3 4 انت عملت 1 2 3 4 غلط، استغفر ربنا وتوب اليه وما ترجعش للموضوع ده تاني وكده. زي المرة اللي عندك قبل. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هي ما تعرفوش. قالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله ذهبت إليه فلم تجد بوابا فقالت لم أعرفك. قال إنما الصبر عند أول صدمة. جزاك الله خير يا عم. بقول لواحدة محرم ليا بقول لها ده سيدنا موسى في الغضب لما كلام ربنا على الأرض تقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده. لذلك ما يصحش تكلم العوام بما تعلمه أنت في الشرع بكل ما تعلمه، كما قال ابن سيرين إنك إن تحدث الناس حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فتحدث الناس على قدر إيه؟ عقولهم. والله فأنكرت إنكارا شديدا علي. يا بنت ربنا كده بيقول في الكتاب. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. أنا بقوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. مسكه كده من لحيته كده وشده من لحيته كده. خد بالك أخوه ده أكبر منه، سيدنا هارون ده أكبر من موسى، أكبر من موسى بسنة. أخذه من لحيته يجره إليه. ألقى الألواح يعني يمنه رمى الألواح اللي فيها كلام ربنا رماها على الأرض. خدت بالك؟ فلم شوف بقى في الآيات اللي بعدها بكم آية يقول لك ولما سكت عن موسى الغضب أخذ كأن الغضب رجل ومسك موسى وساب موسى. تاخد بالك؟ لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ركزت حضرتك في الكلام؟ فساعة الغضب نبي مكلم انظر كيف فعل ساعة الغضب. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم والله أعلم تأويلا والله مولانا نبحث في الموضوع ده بس أنا لا أعلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. مراتب، أنا عايز أقول لك على مراتب الأمر والنهي. سنقول لك الأول كلام النووي. قال النووي قال بعض العلماء ولا يشترط في الأمر في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. حلو الكلام ده عم محمود، كلام جميل والله، كلام جميل جدا. ولك لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. مش شرط عشان انت تؤمر بالمعروف تكون انت بتعمل هذا المعروف، ومش شرط عشان تنهى عن المنكر لازم ولا بد تكون انت مجتنبا لهذا المنكر. يعني هضرب لك مثال. طبعا واحد هيقول لي ايه يا شيخ ده حديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي يجر قصبه أو بطنه في نار جهنم فيقولون له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طبعا الحديث محمول على إن هو كان دائما مصرا على هذا المنكر. حديث معناه كده. وإلا فكل من يأمر بالمنكر، أو مش هنقول كل، فغالب من يأمر بالمنكر لابد أن يأتي عليه وقت من الأوقات ويفعل هذا المنكر بأي حال من الأحوال. في الغالب، مش بقول كله، في الغالب حياته طويلة وممتلئة بالفتن والمصائب والمعاصي. واحد مثلا نهى طلع فوق مثلا، مش طبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش مقتصر فقط على المنبر ده يا جماعه، لا ده اي احد في الامه واجب عليه ان هو يامر وينهي في امه الاسلام كلها. واحد مثلا نهى رجل ان ينظر الى النساء، نظر الى النساء ماله؟ حرام خلاص، وهو رجل في داخله شهوه كاي رجل. نهانا واكثر في النهي عن النظر الى النساء، ثم ضعف في وقت من الاوقات، مش شرط الوقت نفسه، بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه بعد عشرة، ضعف فوجد نفسه وهو نظر الى ايه؟ الى النساء. خد بالك انت، ده بضرب مثال فقط، انا بضرب مثال فقط. فهذا الذي فعل هذا الفعل يدخل في حديث ابن مسعود: كنت تأمرنا بالمعروف، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. لا، الحديث محمول على إيه؟ محمول على إن ده رجل كان دائم على هذه المعصية، مصر عليها. فتبالك مصر على إيه؟ مصر على معصية معينة دائما أبدا، لا يتركها أبدا خلاص. ده لكن بص كلام النووي بيقول لك إيه: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه. مش شرط. انت لو بصيت لعلماء المسلمين كلهم، لو جيت لسفيان للحسن لأي حد في هذا الكلام يقول لك: طب ما احنا لو شرط ما نأمرش غير باللي بنعمله يبقى مش هنأمر خالص، يبقى مش هتجد واحد من المسلمين يأمر بالمعروف. صح ولا غلط؟ مش هتجد حد من المسلمين بيأمر بالمعروف، ومش هتجد حد من العلماء بينهى عن المنكر. ليه؟ انا قلت لوالدي مثلا كلمه مش كويسه وساعد غضب، خلاص مش هتكلم عن بر الوالدين ابدا، خلاص افعلت كذا وكذا في مساله ما مش هتكلم فيها ابدا، مش هتكلم في دي ابدا عشان عملت مره كذا، خلاص مش هتلاقي حد من المسلمين بينهى، مش هتلاقي حد من المسلمين بيامر، كلنا هنقف، كله هيقف. لكن بص الكلام: بل عليه الامر وان كان مخلا بما يامر به، وعليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. ده كلام النووي والله مش كلام أنا. وعليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، حاجتين: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. أنت عليك حاجتين، حاجة رقم واحد عليك نفسك تأمرها وتنهاها، رقم اثنين حاجة تانية أنت تأمر غيرك وتنهاه. خدت بالك؟ فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ عليك حاجتين، وما لا يدرك كله لا يترك كله، صح؟ أو جله. أنت هتقدر تجيب واحد من الاثنين، مش أحسن ما يبقى ما فيش خالص؟ يعني أنا قدرت أنهى غيري عن المنكر وأمر غيري بالمعروف، وانا قدرت برضو على نفسي كده، انا عملت ايه؟ عملت الاثنين. طب هقدر انهى غيري؟ مش هقدر انهى نفسي، عملت واحده بلاش منها خالص، لا انهى نفسي ولا انهى غيري، تجيب الصفر. لا ما تجيبش الصفر، ليك اللي احنا عندنا الحول، يعني الحول اهون من العمى. الواحد يبقى بعين واحده احسن ما يبقى ايه؟ احسن يبقى اعمى خالص ولا ايه؟ يعني على الاقل شايف بعين واحده. قال رحمه الله: ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به. دي مسألة مهمة جدا بقى. ما تيجي تأمر كن عالما بهذه المسألة. تمر في مكان يعني مع بعض الإخوة، وكنت لابس لبس بتوضى بيه اللي هو برمودة تحت الركب، وأنا مداري يعني لابس فانلة فوق خفيف حمالات خلاص، ومتوضى كلنا بنتوضى، احنا في مكان يعني مكان نعيم. فواحد قال: ازاي يا شيخ تتوضى وانت كده مبين العوره؟ قلت له: طب ايه العوره منين؟ قال: العوره اهي، انت كده عوره. قلت له: فين العوره؟ انت كتفك كله من فوق باين. قلت له: ايه كتفي ده عوره؟ العوره براوت الراجل منين؟ والله العظيم يا جماعه بنتكلم في اساسيات الناس ما تعرفهاش، والله حاجات يعني حاجات بديهيه الواحد ما تخيلش ان حد اصلا ما يعرفهاش. تقول له: فين العوره؟ من الركبه للسره العوره، وعوره الست منين؟ لا انا بتكلم على عوره الست للست يا جماعه، عوره الست للست من السره للركبه برضو عورة الست للست من الصبح، هي العورة الست بالنسبة للراجل كلها، خدت بالك؟ وفي خلاف يعني في المسألة، ممكن بعضهم قالك الوجه والكفين مش عورة، بعضهم لا ده حديث ضعيف، يعني حديث أسماء ده حديث ضعيف. لا اللي هو الوجه والكفين، يا أسماء إذا خرجت المرأة لا يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، ده حديث معضل في في في علم مصطلح الحديث، اللي درس علم مصطلح الحديث يعرف حديث اسمه حديث معضل، يعني في اتنين من السنة الساقطين مش موجودين بين الراوي وبين أسماء راوية الحديث أو عائشة، في رجلين مش موجودين منهم صحابي واللي تحت الصحابي، خدت بالك؟ حديث ضعيف جدا. أنا كنت بقول يا جماعة دخلتوني في حتة تانية خالص. عورة المرأة، عورة المرأة كلها، لكن عورة الراجل طب لقيته مش فاهم حاجة خالص، لما تيجي تأمر وتنهى تعمل ايه؟ تأمر وتنهى على علم، تكون انت عالم بالمسألة فتأمر وتنهى بعلم، مش عالم خلاص خليك بعيد، خليك بعيد، خلي غيرك يأمر وغيرك ينهى، طالما انت مش عالم انت تعلم بقى، تعلم قبل ان تتكلم. بقول لك ثم إنه يأمر وينهى عن من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. الله عليك يا نووي، ده بيختلف، مش كل الأشياء واحد، مش كل اللي انت هتأمر فيه واحد. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحو ذلك، فكل المسلمين علماء به، ولا ايه؟ حد يختلف مع حد في المسلمين ان ترك الصلاة حرام، ان الزنا حرام؟ ففي اشياء مش محتاجة علم، عالم او واحد من العوام ما يعرفش حاجة يأمر وينهى، واحد من العوام يأمر وينهى عادي، يعني صلاة وصيام، واحد فاطر في رمضان، مفطر في رمضان، انت عندك عذر؟ لا. طب مفطر ليه؟ حرام عليك، ما لا تفطر في رمضان، عادي واحد من العوام يقول الكلام ده عادي. لكن قال ايه بقى؟ وان كان من دقائق الافعال والاقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره، بل ذلك للعلماء. تبقى في مساله دقيقه، في مساله فيها خلاف، جيش واحده كنت بتقدم لواحده الرؤيه الشرعيه وكانت مش منتقبة، خدت بالك؟ فبنتكلم تكلم عن طبعا أول كلمة هي طبعا لا علم لها بالشريعة خالص ولا بالدين خالص، أول كلمة قالتها إيه؟ لا النقاب مش فرض. يعني بتقولي ده بناء على إيه؟ معرفش، بس هو النقاب مش فرض، لا لا لا أي أساس أبني عليه ولا أي قواعد ببني عليها، هي كده، هي بتتقال كده باكج على بعضها، ها جملة واحدة على بعضها، لا لا النقاب مش فرض، زي بعض الناس زمان، فاكر زمان يقول لك لا التدخين مكروه، فاكرين الجملة دي يا جماعة؟ حد فاكرها؟ زمان أول جملة دي بطلت أسمعها الحمد لله، كان دايما أي حد يتكلم الناس بتدخن يقول لك إيه؟ لا لا لا هو مش حرام هو مكروه، باكج كده على بعضها، جملة كده متركبة على بعضها، أيوه أنت جايب منين إن هي مكروه وجايب منين إن هي حرام؟ إيه دليلك؟ فين القواعد اللي أنت بنيت عليها اللي أنت بتقوله ده؟ ما عندوش حاجة خالص. ها؟ التلفزيون؟ التلفزيون ده في حد ذاته محتاج يعني ايه كوكبة من اهل العلم عشان يفتي فيه. التلفزيون ده يا جماعة عامل زي البحر، عارفين البحر؟ انت تروح لما تيجي تروح البحر نقول لك ايه؟ خلي بالك لا تغرق. لا بكلم على الحلال والحرام، نقول البحر ده حرام لغيره ليس حرام لذاته. حرام البحر حرام لذاته؟ لا مش حرام لذاته، مش حرام لذاته، لكن حرام لغيره. ما في حرام لذاته وفي حرام لغيره. يعني ايه حرام لذاته؟ يعني الخنزير حرام لذاته ولا لغيره؟ لذاته، الخنزير نفسه حرام. الخمر لذاته، خدت بالك انت؟ اني لسه قايل مساله الراجل اللي بيشغال في محل بيبيع ملابس هدوم بتاعت بناطيل وللنساء وكده، ده حرام لذاته ولا لغيره؟ لغيره. الله ينور عليك، انت كده مركز معايا. لغيره ليه؟ لان الهدوم في حد ذاتها لو انا الست هتلبسها لجوزها في البيت حلال فبيعها مية مية تمام مش اي مشاكل، لكن هي عشان هتخرج بيها فحرام لحاجة تانية. حرام ليه؟ اللي هي هتخرج بيها. البحر كذلك، رايح البحر وفيه متبرجات، في نساء، انا هروح لابد ولابد لان اقع في النظر اليهن، في البحر، صح ولا لا؟ شيء طبيعي. فاذا لما اروح مكان هرتكب فيه حرام يبقى حرام لايه؟ حرام لغيره. نفس الكلام في التلفزيون كده، انا جايب الشاشه بتاعت التلفزيون دي هتفرج على ايه مثلا؟ هتفرج على الكوره، وانا ممن يقولون باباحه الفرجه على الكوره، عشان تبقوا فاهمين يعني، عشان بعض الاخوه عارضني كثيرا وانا مللت من هذه المعارضه. نفسي هو كان ياتيني بدليل على حرمه اللي انا اتفرج على كوره، انا مش انا لا اجد حرمه معايا. في اخوه كده والله عرضتني كتير، بس عمال ادور في المساله عشان الاقي دليل، مش لاقي دليل. الفخذ، لا الفخذ مش عوره، الراجح ان الفخذ مش عوره. اقول لك اصلك بينهى، لا لو هنهك عن المعروف او هنهى عن الفعل الخير ما تتفرجش طبعا، لا هتتعصب لا ما تتفرجش طبعا. كل دي حاجات مالهاش دعوه باللي انا بقوله، بان الفرج حلال وحرام. خلينا في اصل المساله، لو هينهك عن الصلاه لا حرام، لو هيخليك تتعصب وتسب وتشتم لا حرام، هيخليك تغلط وتغتاب وتنم لا حرام. سيبك من كل ده، واحد مش هيعمل ولا حاجه من الحاجات دي كلها. فين الحرمه في ان هو يتفرج على ماتش كوره؟ اصلك هم بيلعبوا على قمار، لا اثبتها دي، اثبتها ان هو بيلعب على قمار دي، اثبتها مش مظبوطه. هو بيخش، هو مختار، وبعدين انا هخش ادفع فلوس، هاخد في حاجه اسمها مراهنه في الموضوع، المراهنه حرام. لو انا هخش ادفع فلوس زي السهم كده، في الناس اللي كانت بتساهم على الحصان اسمها ايه؟ الخيل. ان هو يدفع على حصان معين، الحصان ده كسب بياخد ايه؟ بياخد فلوس كتير قوي، خسر خلاص بيخسر الفلوس اللي دفعها، دي اسمها مراهنه مقامره حرام. فانا لو هاخد وفي احتمال انا اكسب حرام، لكن انا بقى بروح ادفع عشان اشاهد عشان استمتع معايا، انا بشاهد عشان استمتع. وخد بالك انا مش بقول برضو ان احنا نروح ولا نشاهد والله، بس انا بحب قوي في النصوص الشرعيه ما اقولش حلال وحرام الا لما استيقن بالحلال والحرام. اديني دليل بجد والله اقول بيه وانا هقول بيه، اديني دليل حرمه يحرم وانا هقول بالحرمه والله. بالك انا على فكره مش يعني مش من هواة اللي انا اتابعه مش عارف ايه والاهلي ايه والزمالك ايه والكلام الهبل ده، لا خالص يعني. لكن ما فيش دليل حرمه فما تحرمش ما اباحه الله للناس، هات دليل وانا معاك على الدليل. طب المضاربه في البورصه يا شيخ؟ ما دي مراهنه، يعني مقامره. مقامره حرام. طيب اي مقامره حرام يا جماعه؟ لا الفرق بين غير مراهنه، بتكلم على المراهنه مش بتكلم على ان الخيل واروح ان اتعلم على الخيل. اتفضل. توقعات اللي هو بيكسب فيها، ما هو ما بيدفعش حاجه، اللي بيتوقع ما بيدفعش، صح؟ يعني انا دلوقتي على الفيس اهو وقال لي توقع نتيجه الماتش، قلت 2-1، انا بقى دفعت حاجه؟ لا رساله، لا ما رساله كده دفعت معش. هو ده انا بقول لك عليه، لازم يبقى عندنا نصوص. الامور دي ما يعلمها، لا يعلمها الا اهل العلم، طلبه العلم. يبقى عندنا نصوص نحرم بيها. لو انا هدفع في الرساله دي ليها ثمن، صح؟ ليها ثمن، دخلت في المقامره. الرساله ايه؟ ليها ثمن، دخلت في المقامره. انا بعت على الواتس رساله تعليق ملوش ثمن، فما دخلتش معايا في المقامره. لو كسب عادي، عادي بقى. احنا كنا بنقول التلفزيون، صح كده؟ فالتلفزيون ده يا جماعه او الشاشه اللي احنا انت هتشتريها، هتسمع ايه؟ هنسمع ايه؟ هتسمع افلام مسلسلات حرام، خلاص. هتسمع بقى كوره، هتسمع الجزيره، لا حرام لغيره. خد بالك انا بتكلم في حرمه، لكن مش مستحبه، دي يعني معناها مكروه، معناها ان هي مش حرام. مستحب معناها ان هو مكروه، ما مستحب مش مستحب دي يعني مكروه، معناها ان هي مش حرام. لكن انا بقول حرام يعني تقسم. بس برضو الحرام بينقسم عندنا في الشريعه الى قسمين، خلي بالك، قسم صغائر وقسم كبائر. طب احنا وصلنا لغايه فين؟ وان كان النقاب خلاف، احنا قلنا قبل كده النقاب خلاف بين اهل العلم، صح يا جماعه؟ قلنا الكلام ده في درس من الدروس. او اجمعوا كلهم ان هو اجمعوا اللي قالوا بفرضيه. بصها لو هنتكلم على المذاهب الاربعه، يبقى ابو حنيفه مالك الشافعي قالوا بسنيته لا بفرضيه النقاب، وذهب احمد الى انه واجب، خلاص كده ده على المذاهب الأربعة. هناخد بالتلاتة. ايه ما هقول لك لسه كنت بقول له، لكن هم الأربعة أجمعوا ان النقاب واجب في زمان الفتن. الشافعي تقريبا لا لا لا خالص، مذهب الشافعي والشافعية، لان خلي بالك ما اقول لك الشافعي غير الشافعية، الشافعية اللي هم مين؟ المتبعين الامام الشافعي، لكن الشافعي الشافعي اللي هو شافعي نفسه، فالشافعي والشافعية من ورائه على سنيته خلاص، وكذلك ابو حنيفة وكذلك الامام مالك. لكن عايز اقول لك ان هم اجمعوا في زمانهم في زمانهم يعني ان هو واجب في زمان الفتن، في زمن فتن اكتر من زمن اللي احنا فيه ده اصبح واجب. خلاص يا جماعه يعني هو بكلامهم هم اللي قالوا بالسنيه في زماننا احنا اصبح واجب. طبعا الكلام فضع محمود، الكلام ده مش بيجيبوه خلاص يا جماعه، بعض الناس يعني لم يسمع الا شيخا واحدا، خدت بالك في في في زمانه يعني خلاص، هو مثلا متعلق شيخ مثلا زي شيخنا في السويس ربنا فك أسره يا رب، الشيخ علاء سعيد، أسأل الله عز وجل أن يفك كربه، أن يخرجه عاجلا غير آجل، وهذا الرجل مما تعلمنا منه كثيرا يعني، وليه فضل علينا كلنا. مثلا تعلق بالشيخ علاء، تبارك الله الشيخ علاء بحر يعني خلاص. الشيخ مثلا ذهب في خطبته بتاعت النقاب دي اللي احنا كلنا سمعناها في زيد بن حارثة، أن النقاب إيه، وانتصر لقول الإمام أحمد أيام انتصار. خلاص هو الأخ ما شاء الله ما عندوش بقى تحقيق، ما عندوش علم يكفي إن هو يطلع يعني الكلام الصح من اللي قالوا العلماء، ما عندوش حب. الشيخ لو سمع أي كلام مخالف لكلام الشيخ اللي بيحبه إيه اللي يحصل؟ الدنيا تتقلب ما تتعدلش. عم الشيخ فوق دماغنا والله، احنا بنحبه زيك، بس تعالى بص الكلام المحققين. على فكرة أنا بقول في زمن ده بوجوب النقاب، والله في الزمن ده أنا بقول بوجوب النقاب، بس أنا لا أخالف من قالوا بالسنية، لا أخالف من قالوا بالسنية. كان شيخين برضو من الناس اللي احنا تعلمنا منهم الكلام ده زمان يا جماعة، من 20 سنة، شيخ بيتكلم في كتاب بيشرح كتاب، فقال إن هو يرى إن النقاب سنة. راح الإخوة والله زي ما بكلمك كده، كنت حاضر أنا الجلسة دي، فاكر أنت الموضوع ده مولانا؟ طب ابو بكر الصديق، مش عايز اذكر مين الشيخ يعني، ابو بكر الصديق، الاخوه بقى اللي هي تلاميذ الشيخ الثاني اللي بيقولوا بوجوب النقاب، يقابلوا الشيخ في الشارع، حسبنا الله ونعم الوكيل، اه والله زي ما بكلمك كده، مش عارف ايه، ويبعتوا له رسائل، النساء كلها بعد الدرس بتاعك دخلت النقاب، انت مش عارف ايه، وكلام بقى من اللي هو قلبك يحبه. اخوه ما تعلموش اي حاجه خالص غير ان هم بيتعصبوا لشيخ بس، ما تعلموش اي حاجه في حياتهم غير ان هم اتعصبوا لمين، لشيخ هم بيحبوه. يا عم اقرا ام المساله، اتعلم الاول الاصول، اصول الفقه، وتعلم الفقه، وبعد كده خش على كلام الاكابر وانظر كيف استدلوا، وخذ كما اخذ شيخك، خذ مما اخذ شيخك وتعلم، لا تنكر. احنا عندنا ناس، عايز اقول لك كلام النووي لسه جاي في الطريق اهو، ما فيش حاجة اسمها أنكر على مسألة خلافية، ما فيش أنكر على حد شايف يعني، أنا أنكر على واحد بيقول بعدم وجوب اللحية، أنكر عليه ليه؟ زي ما قلنا كلام ده كلام ضعيف جدا، كلام ضعيف جدا، ما حدش قال بيه غير يعني من شز من أهل العلم، أنكر عليه لأن ده مش كلام ما فيهوش خلاف، أصل الخلاف فيه غير سائغ، غير سائغ. لكن أنكر على على جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، وأنكر عليهم، الناس دي يا ابني جابت أدلة، الناس دي ماشية بأدلة، مش ماشيين كده وخلاص بهوى نفس. نسمع كلام بقية الكلام بتاع النووي، قال وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، لهمش دعوة بالقصة دي، ده بتاع أهل العلم، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء ينكرون، هو اللي أنا بقوله، ثم العلماء ينكرون ما أجمع عليه. العالم أو طالب العلم لما يجي ينكر مسألة، مش ينكر مسألة خلافية، ينكر مسألة إيه؟ مجمع عليها. العلماء قبله وبعده، مفيش بعد، قبله من الصحابة والسلف الصالح أجمعوا على المسألة دي، خلاص يا جماعة أجمع الخلف كلهم على إن جواز المتعة حرام إلى يوم القيامة. فلما يجي حد يقول لي لا جواز المتعة قال به عمران بن حصين وقال به فلان وقال به علان، أقول له لا كلامك باطل ولا يجوز شرعا، وأنكر عليه بقى وأقول له بقى ما قال القحطاني في نونيته. ها انت عارف القحطاني قال لي بقى في النونية، اسمع آخر النونية هتحس بالقحطان هو بيتكلم. يا شاعرته يا أسافلة الورى يا عمي ويا بكم بلا أذاني، إني لا أبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمل مقلتين لسراني كي لا يرى إنسانكم إنساني. تقبلك أنت الكلام نزل إزاي شديد؟ هو كده تنكر بقى إنكار شديد بقى، لو إنكار فيه يعني فيه غلط بالأدب كده، لكن مسألة خلافية ما ينفعش. قال ثم العلماء ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. أما المختلف فيه يا جماعة فلا إنكار فيه، محدش ينكر على حد. ما ينكرش طالما مسألة فيها خلاف، حتى لو عنده اجتهاد، حتى لو هو من أهل الترجيح. أيوة حتى لو من أهل الترجيح، حتى لو عالم كده ممكن واحد مثلا ما يناظرش حتى مثلا. بس المناظرة دي، المناظرة دي احنا ما نعرفش عنها حاجة أصلا. المناظرة دي بتكون بأدب، بتكون بأدب بين رجلين بأدب، تمام، وبتكون الرجلين في قلوبهم الاتنين يعني مخلصين لله، يود أحدهم أن صاحبه انتصر في قوله وكان الحق معه. كل واحد فيهم بيتمنى أن الحق يكون مع مين؟ مع الخاص، مش هو رايح ينتصر لنفسه. هو ده أصل المناقشة، لأن عايزين إحنا الاتنين جايين عشان نتوصل فعلا للإيه؟ للحق. متوصل فين؟ للحق. خدت بالك؟ فلو هو ده نيتهم هيتوصلوا للحق والله الاثنين. لكن ده خلاص، ده جاب ادله وده جاب ادله وده شايف وده شايف. من ضمن ادله المخالفين لوجوب النقاب حديث الحج. انت عارفين الحاجه يا جماعه كان في اخر سنه حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل ده، ان كان هو اردف الفضل ابن العباس، وكان الفضل رجلا وسيما، كان الفضل رجلا وسيما، كان امور قوي سيدنا الفضل بن عباس ده، اخو ابن عباس اخو عبد الله، كان ركب ورفا. فمرت به زعن، بنات صغيره شابات يعني شابات صغيرين، فجعل الفضل ينظر اليهن ونظر لوحده بعينها، فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر، فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر جعل ينظر. النبي حوله كده ينظر، حوله كده ينظر. لك الجهابزة طبعا العلماء الأكابر قال لك ده دليل على ان النقاب ليس بواجب. ليه؟ ما هو الستات هو في اخر سنة بعد ما فرض النقاب، في اخر سنة اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات بعد الحج بوقت يسير، يعني ما فيش نسخ للموضوع. ما هو ايه؟ لو واحدة حرة، هو ده قالوا ان الحره تلبس النقاب والأمة لا تلبسه، صح؟ ماشي. ما هو ده مش دليل على ان الحره ما بتلبسش برضه. فين الدليل على ان الحره لازم تلبس؟ كان في الحج يا شيخ. كان في الحج، لا كان لسه ما احرموش، كان لسه ما احرموش. فهم بيستدلوا بمثل هذه الادله، هو قاعد ان ينظر اليهن. لما جت امراه سفعاء في حديث ابن مسعود، حديث لما كان بلال بيتلم الصدقه من النساء، ذكروا في الحديث ان المرأة كانت حرة برضو، ما كانتش أمة، وكانت بواجهها، فتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها ابنه. جايبين أحاديث بقى زي كده، مش عايز أقول لك بالعشرات دلالة. هم نفسهم النقاب ما يطلعش فرض. أسأل حضراتكم سؤال، نفسهم النقاب ما يطلعش فرض؟ الشافعي مثل الشافعي مثلا نفسه النقاب ما يطلعش فرض بأي طريقة، ولا هو بيحاول على قد ما يقدر يحازي الحق، يعني يبقى واقف مع في طريق الحق؟ هو نيته الحق، لا نفسه يطلع واجب ولا نفسه ما يطلعش واجب، هو ماشي مع ايه؟ ماشي مع الحق، هو الذي يراه حقا، الذي يعتقده حقا، مش بالنفس مش بالهوى، ما عندوش هوى نفسي يعني، من لا ينتصر لنفسه. فاهمني؟ قال الواجب على من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يكون على بصيرة. على إيه؟ على بصيرة، على علم يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما تيجي تأمر أو تنهى لازم تكون راجل أهل حكمة أهل علم. في آية كده، واصبر على ما أصابك، آية في سورة لقمان. ده من ضمن شروط الأمر بالمعروف إن أنت تكون صابر، تكون على علم، على بصيرة يعني، تكون عندك صبر. فيما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر معروف جدا إن أنت بعدها إيه اللي هيحصل؟ هتتأذي، هتسمع كلمة مش كويسة، واحد على الأقل حاجة هيكشر في وشك، هيقول لك يعني يا عم الشيخ خلاص خدنا تحت جناحك، والكلام اللي هو الكلام البداية ده. فلقمان قال لابنه كده إيه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لازم طبعا لما تيجي تدعو وتأمر المعروف يكون عندك حكمة، يكون عندك موعظة حسنة. جميل جدا إن أنت تقدم هدية للي أنت رحت تأمره بالمعروف أو تنهى عن المنكر، والله جميل جدا، تدي له إزازة ريحة، تدي له سواك. كان زمان الإخوة بيعمل الكلام ده والله، تدي له أي حاجة طيب بها صدره في الأول. جميل جدا إن أنت تذكر محاسن عنده قبل ما تأمره وتنهى، تذكر محاسن عنده، تقول له والله أنا شايفك على خير، زي ما عمل سيدنا شعيب كده، مش ده سيد بيقول لك الإمام الدعاء سيدنا شعيب ده ولا إيه؟ ليه هو إمام الدعاء؟ ليه؟ بص لما يجي يدعوهم يا وإني أراكم بخير، أنا شايفكم على خير وشايفكم فيكم صفات جميلة جدا. فمن الحسن، حسن الموعظة يعني وحسن الأمر والنهي، إن أنت قبل ما تبدأ وتنكر تخلي وشك بشوش، ابتسم، تقدم النصيحة كده على طبق من ذهب زي ما بيقولوا، تقول له محاسن ما يفعل بداية، أنت عندك واحد واثنين وثلاثة بس، يعني في حاجة بسيطة قد كده لو عملتها يبقى الموضوع اكتمل، يبقى الموضوع اكتمل. كيف جدا جدا لا تفعل ذلك، لا لا حرام، انت مش كده، خش العربية بتاعت الميكروباص، اخي اقفل التسجيل ده اخي. صدق ان انا ابو همام لو سواق انا بقول لك اهو انا مش هقفل التسجيل، وتفضل انزل، انا في غنى على الاتنين جنيه بتاعتك. اتنين جنيه دلوقتي ولا اتنين جنيه لربع؟ اتنين جنيه، اتنين جنيه بتاعتك، عشان الكلام ده بتحسب عليا، خلي بالك، خدت بالك؟ يعني ايه قافله ومش عارف ايه؟ يعني ممكن اركب تاكسي والله العظيم، في الغالب كمان، في الغالب بصك ده مما عمد به البلوى، اركب تاكسي الاقي الراجل مشغل اغاني وايه وعايش اللحظه، فانا عايز اجيبها له، لازم امر بالمعروف اجيبها له، بس ايه؟ بطريقه بشوشه، بطريقه حلوه، لا يقل عن 10 دقائق، ممكن ربع ساعه لو الطريق طويل يعني، اتكلم معاه في مواضيع ملهاش علاقه بالحلال والحرام، اخليه يبتسم الاول ويحس ان الانسان اللي معاه ده ايه، خد وهات كده وبشوش، ولا لا لا انت مش شيخ خالص، اسمع الكلمه دي، اسمع الكلمه دي بتبسطني والله، لا لا انت مش زي الشيوخ خالص، انت يعني فري وايزي والكلام اللي بيقولوه ده. بقول بعد اذنك بقى اطفي التسجيل ثواني بالراحه كده. وعلى فكره في بعض اهل العلم حرم الغناء، وطبعا بعض الاهل هو شايفها من بعض ولا كل ولا الكلام ده، في بعض اهل العلم حرم الغناء، وان انت لو تسمع قران هيبقى افضل ليك، واي حد هيسمع بعد كده قران هياخد حسنه، انت هتاخد زيه حسنه، طبعا حسنه بعشر امثالها. تخيل لو واحد مثلا سمع سوره زي سوره الملك 30 ايه، اضرب 30 بقى ايه، شوف كم حرف بقى، خد بالك انت بعد ما ارتاح لك، بعد ما فتح لك صدره، والله بكلمك جد، قول اللي انت عايز تقوله بقى، خلاص هي ارض خصبه، قول اللي انت عايز تقوله بعد ما فتحت صدره ليك، بعد ما ضحكت معاه واتكلمت كلمتين كده. لكن اول ما تخش كده بعد اذنك يا اخي اقفل التسجيل ده، مش هقفل التسجيل. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، الموعظه الحسنه. وقد حدد العلماء لوجوب النهي عن المنكر شروطا، أولها كونه مما علم نهي الشارع عنه، صح كده؟ شيء معلوم من الدين بالضرورة، راجل ما بيصليش، راجل ما بيصومش، راجل بيعمل حرام، واضح جدا إن هو حرام، ما تجيش واحد يكون طالع مثلا او يعني في الشارع وشاف واحد واخ يعني ملتحي والصلاة شغالة وهو راح يصلي وهو ماشي راح مشوار. يا اخي انت ازاي شيخ يا اخي والناس بتصلي جوه؟ ما تخش تصلي مع الناس اللي بتصلي. ازاي شيخ وما بتصليش؟ اللي عرفك ان هو شيخ وان هو ما بيصليش وان هو مش عايز يخش يصلي مع الناس لو رحت سألته ممكن اقول لك انا على سفر. انا على ايه؟ وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، يعني العصر اللي انتوا بتصلوه ده الناس بتصلي جوه وهو ماشي وهو قاعد عند الراجل بتاع المعصره بره بيشرب عصير والناس قاعده جوه بتصلي، هو الراجل مصلي ظهر وعصر. اتاكد الاول، اتاكد ان هو بيعمل منكر قبل ما تتكلم. ايه؟ اتاكد ان هو بيعمل منكر، ما تتكلمش وخلاص. مره كنت في القاهره وتعبت تعب شديد وكان في رمضان يعني، كان معايا صديق ليا فقلت له انا مش قادر انا هفطر والله بجد مش قادر، ومشينا مسافه طويله جدا وكان في عز الحر. فقال لي طيب تعال نروح اي حته، طبعا المحلات كلها قافله في عز الظهر. فوجدنا معصره ولسه بتفتح وبتاع وجواها في ثلاجه، رحت دخلت جوه ازاز ميه، طبعا احنا لابسين لبس السنه ازاز ميه الله يكرمك طبعا عشان تبين، عشان ما ينفعش تخش على الناس كده وتفطر وخلاص، لازم تبين لهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما كان بيوصل السيده صفيه في عز الليل من اعتكاف، ففي اتنين صحابه شافوه وهو ايه وماسك صفيه ماشي بيها. طبعا صفيه لابسه نقاب يا جماعه، صفيه ايه لابسه نقاب. فراح قال لهم على رسلكما تعاليا اقبلا انها صفيه بنت حيي، في روايه انها صفيه زوجتي. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، او نشك فيك؟ احنا نشك فيك انت؟ فقال إني خفت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلك. تبقى أنت فلازم أنت تدفع عن نفسك الشبهة. قال هي راودتني عن نفسي. دفع عن نفسه ولا ما دفعش عن نفسه؟ ما هو كده فضحها، بس في الوقت ده لازم يعمل إيه؟ لازم يفضحها. ما هي بقى اللي قالت إن الرجل ده ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ها إلا أن يسجن أو عذاب أليم. راح لا خلاص بقى، بدام أنت فتحت الموضوع، لا حضرتك هي اللي طلبتني وهي اللي راودتني عن نفسي، انت بالك؟ فانا رحت قلت له انا على سفر وانا مفطر واخد برخصه الفطر. قال لي ماشي ماشي يا شيخ ماشي، اتفضل خد الازازه. اوضح يعني واحد يجي ينكر، شفت شيوخ ما بيصلوش والناس جوه عماله تصلي؟ ممكن يكونوا جمع عندهم جمع كتير جدا، بتحصل معانا والله، مصلي العصر من بدر الراجل. كونه مما علم نهي الشارع عنه، كونه قائما في الحال، انه ممكن يكون قائم قدامك مش سمعت عنه ده كان بيعمل منكر، لا مفيش الكلام ده، ممكن يكون قائم قدامك تغيره هو ايه هو قائم. كونه ظاهرا من غير تجسس، انت مش مطالب منك ان انت تتجسس عشان تكتشف المنكر، غير مطالب منك ان انت تتجسس عشان تكتشف المنكر. تاني التجسس ليه حالة واحدة بس، ان واحد جالك ثقه قال لك فلان ده سمعته بنفسي مثلا انه سيقتل رجلا او سيزني بامراه واتفق على ميعاد كذا وكذا سيحدث هذا المنكر، العلماء ساعتها فقط اجازوا التجسس، ساعتها ايه فقط اجازوا التجسس. انا عرفت ان في واحد هيقتل واحد ومتفقين على ميعاد معين هيقتله بطريقه معينه، اروح ادرك كذا منكر قبل ما يقع. عرفت ان هو هيزني بها، هيسرق سرقه كبيره، راح يسرق بنك مثلا، خدت بالك؟ لا الحق بقى، ساعتها يجوز ليك ان انت تتجسس. لا مالناش دعوه بالاعداء، احنا بنتكلم على الاخوه، احنا بنتكلم على المسلمين. الا يكون من المسائل المختلف فيها، تمام يا جماعه؟ ما ينفعش يبقى ننكر في مساله هي مختلف فيها. أنا عايز أقرأ عليك سريعا الحديث الأخير ده. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. طبعا كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم مين يا جماعة؟ الزبير. قال لكل نبي حواري وحواري الزبير يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بيخترعوا في الدين، يعني اللي بيفعل ما لا يؤمر ده بيخترع في الدين، ويقولون ما لا يفعلون ده اللي هم يتكلمون فقط. وقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن جاهدهم، طبعا هو بيتكلم في الغالب عن الأمراء في الحديث ده، في الغالب بيتكلم على مين؟ على الأمراء، لأن في رواية أحفظها قالوا له يا رسول الله أفلا ننابزهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لأن لو أنت قلبك مجرد إنكار القلب اللي هو مش هيكلفك أي حاجة خالص، لعلمك ممكن الإنكار بالإيد يكلفك، صح؟ هو ممكن يكلفك، وممكن إنكارك بلسانك يكلفك، يكلفك على الأقل أذى، أنت تتأذي وتسمع ما لا يرضيك. تسمع إيه؟ تسمع ما لا يرضيك، يكلفك أذى. لكن الإنكار بالقلب مش هيكلفك أي حاجة خالص، مجرد إن قلبك ينكر أنت خسرت إيه؟ مين زعلك؟ مين ضايقك لو أنت أنكرت بقلبك؟ أنكرت المنكر ده بقلبك، ما قلتش لحد حاجة خالص، من جوه قلبك كده حسيت أنت كاره الموضوع ده، مش عايزه، الموضوع ده منكر، حد عملك حاجة؟ فلو ما ده ما حصلش معاك يبقى ما تسألش بعد كده عن الإيمان. وليس فمن لم، فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أحد له سؤال؟ تفضل يا مولانا. عايز سؤالين يا مولانا. لما هو بيقول في اللفظة بتاعته فقد كان ما هنالك، فقد ترك ما هنالك، ترك صح، أنا الحتة دي ما تعرضتش ليها أصلا. اللفظة بتاعت مروان دي، مروان ده مروان بن الحكم طبعا الخليفة، طبعا كان زمان يا جماعة ما حدش بيخطب غير الخليفة، زمان ما حدش بيخطب غير مين؟ الخليفة أو أمير البلد، يعني والي مصر مثلا، والي العراق، والي لبنان، والي الأردن، كل والي بلد هو اللي إيه؟ بتولى الخطابة فيها، هو اللي بيخطب في المسجد الكبير الجامع، خد بالك. فاللي بيخطب في المدينة أو في المكان اللي فيه الخلافة مين؟ هو الخليفة. فمروان راح يجيب المنبر، أول ما بدأ الخطبة، طبعا هم من قالوا أول ما بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، هنا الحديث بيقول مروان، في أثر تانية أثر ضعيفة، في أثر بيقول أول من بدأ عثمان، في أثر تانية أول من بدأ عمر بن الخطاب، خدت بالك، لكن كل دي أثر ضعيفة. الحديث ده حديث في الصحيح، حديث مسلم ده وفي البخاري، أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، بالصلاة قبل الخطبة، الخطبة قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة، هو مروان. ليه أخر الصلاة؟ الله ينور عليك عم السيد. أخر الصلاة عشان الناس بتمشي، أول ما يخلص الصلاة من هنا السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، الناس بدل ما تقعد تسمع الخطبة إيه اللي بيحصل؟ الناس بتمشي. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز طبعا. فهو مش عايز الحتة دي، عايز الناس تقعد تسمع ليه؟ الخطبة. فقال لك لا، نقدم بقى إيه؟ نقدم الخطبة قبل الصلاة عشان الناس تسمعها بالعافية. خالف بقى، خالف مروان. فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة، ده أمر بالمعروف ولا ما أمرش؟ ونهى عن المنكر. فراح قال له وقد ترك ما هنالك، يعني اللي انت بتتكلم فيه ده شيء قديم راح عليه الزمن وعاف، خلاص راحت زي ما بقول كده ايه، كان زمان يا حبيبي، راحت عليه خلاص، ما فيش الكلام ده. طبعا خليفة ما حدش قادر ايه، ما حدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، تبالك انت. اتفضل سيد. مراتب النهي عن المنكر اختياري، يعني مثلا لو فيه واحد في حقه لا مش اختيارية، يغير بيده. الله ينور عليك، سؤال حلو ده. ده مش اختيارية، مراتب النهي عن المنكر مش اختيارية يا جماعة، مراتب النهي عن المنكر دي حسب حالك انت، حسب ما يقرره حالك. يعني رجل بنته صاحبة 16 عاما بترتدي منطالا ضيقا ولبسا فاضحا، هنقول لها انا مش هقدر اغير بايدي، انا هقول لك يا بنتي بلساني اتق الله والبسي واسع. اقول لك لا يا حبيبي، انت اللي زيك واجب عليه يمسك البنطلون ده يقطعه، واجب عليك بيدك تغيير المنكر. فين؟ ليه حالك انت ماله؟ اصلك احنا لو ما خليناش ابوكي هو اللي يمنعك بالعافيه بالقوه، هنجيب ابن خالة ابوكي معايا؟ هجيب مثلا جوز اختك؟ ما فيش، هو اللي في ايده. ده احنا لو جينا اخوك الشاب الكبير اللي عنده 20 سنه وجي قال لك يا بنتي كده انت تلبسي غلط، وجي الاب قال له انت مالكش دعوه بيها، زي ما بيحصل كده طول ما انا عايش وانا اللي ها ما حدش يدعوه بحد. الراجل الاخ ده بيعمل ايه؟ بيرفع دي كده سلام عليك ساستغفر لك ربي، ويوم واخد بعضه وماشي. بقى الاخ لا يملك طبعا، لان ابوه مش عارف يقول له حاجه. فانت بقى اللي هو صاحب التحكم ده، هنيجي نقول لمين تاني بعد منك امرها بالمعروف انها على المنكر. لكن لو واحد بقى اخ زي ما هو كده وليه اب زي كده ومش هيقدر يغير بايده، يقول للبنت ايه؟ بلسانه. يقدر يقول بقلبه لا انت ليك اللسان يا حبيبي، ما ينفعش تحول انت كاخ، ما ينفعش تحول من لسانك لقلبك، ما تنفعش. انت كاخ مش قادر بايدك، في درجه تانية بقى اللسان، وما تنزلش عنها. كل ما هي طالعه وداخله اقعد بكتها كده، ايه اللي انت لابسه ده؟ وانت كنت مبسوطه باللي انت بتعمليه ده؟ وده حرام عليكي، ربنا كده غضبان عليك. اقعد بقى طول ما هي داخله طالعه وطول ما هي داخله، طالما انت مش قادر تغير بايدك وابوك منعك، اقعد اتكلم بلسانك. طبعا الاولى انت حبيبها طبعا، ما هو ده اللي احنا قلنا عليه في الاول، اللي هو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن في اقولك حاجه، في بعض النساء في زماننا والله يعني لا تسير الا بالقوه بالعافيه، وهي انضباطها اصلا لا يكون الا بالرغم بالسلطان. وخد بالك ده حال اغلب النساء، انا رايت بام عيني هذه نساء كانت مع رجال والله النقاب الشرعي والانضباط والسلوك والتلفزيون والاغاني ما فيش وكده، والله وتالله وبالله الرجل مات فجاه. انت بالك انا وجدت انسانه تانية خالص لابسه لبس، هي عندها 40 سنه لابسه لبس في الشارع ما تلبسوش بنت 15 سنه، والشعر اللي نازل نصه من الطرحه والصدر اللي مش عارف ايه والبطن اللي ايه ولابسه لبس فاضح فاضح فاضح بطريقه غير عاديه. دي اللي كانت منتقبه نقاب شرعي. تاني جوزها على فكره اللي كان ما بيصليش، والله جوزها ده ما كانش بيصلي، كان في وجود راجل في حياتها كان مشيها منضبطه، كانت ماشيه على الصراط. هي نفسها قالت انا اللي خلاني عملت في نفسي كده ان انا مش لاقي حد يقول لي، والله العظيم الكلام ده من بقاها هي، يعني قريبه مني، يعني انا مش لاقي حد يقول لي اعملي وما تعمليش، انا ماشيه مش لاقيه لي حد بيردعني، يعني مش لاقيه لي راجل يقول لي رايحه فين ولا جايه منين، بنفس النص كده مش لاقي حد يقول لي رايحه فين ولا جايه منين، فبعمل انا عايز اعمله. والشيطان بيستهوي النساء استهواء غير عادي، غير الرجاله تحس ان العقول موجوده برضه مهما كان، وبيعرف يضبط نفسه صح، خدت بالك؟ لكن النساء خالص مفيش راجل الا من رحم الله، مفيش راجل. فلازم يكون الراجل حازم، لازم يكون حازم، لا اخلاعي، لا البسي، لا ما تعمليش كده. طب انا البنات كلها، لا مفيش كده خلاص، مفيش كده، بلا بنات كلها بلا بنات مش كلها، هتعملي كده يعني هتعملي كده. النساء في الغالب ما بيجيش غير بايه؟ بالشده دي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.